الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا على أن السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منها أحكام، والأصل الذي أصلناه أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب، وإذا جاءت القرينة على الوجوب قلنا بالوجوب، بل قلنا القرائن يمكن أن تثبت لنا أن الفعل تدور عليه الأحكام الخمس، يعني وجوبا واستحبابا وإيش وإباحة وكراهة وحرمة. أما الإباحة فالإباحة تدور على الأفعال الجبلية، الإباحة تدور على الأفعال الجبلية، كلبس القميص، كالأكل بثلاثة أصابع، كالمشي سريعا، كالنوم بالنفخ كما قال ابن عباس، وكان السلام إذا نام نفخ. فهذه أفعال جبلية، والأفعال الجبلية تدل لنا على الإباحة، وهذه التي تدل على الإباحة نقول لا يلزم بها أحد، ولا يقال لما لم تلبس العمامة، لما لم تلبس القميص وتنكر على من لم يلبس القميص، لا يجوز، لا تلزم أحدا بما ليس بلازم. لكن يمكن أن نقول هذه الإباحة تنقلب بالنية إلى عبادة، فالمبيحات بالنيات تنقلب إلى عبادات. فائدة أن أعرف الأفعال التي تدل على الإباحة لها فوائد شرعية كثيرة، منها أولا إثبات الجواز في مسألة الأصل فيها المنع، ألا وهي بالتمثيل كالصلاة على البعير جالسة، أو الصلاة في الطائرة جالسة، في النافلة لا في الفرد، الصلاة في الطائرة جالسة، على النافلة في السيارة يصلي النافلة جالسا، قلنا هذه على الجواز على الإباحة، صحيح ولا لا؟ وهذه الإباحة دلت لنا أمرا دفعته الظن يتوهم، بادر الظن نقول حرام، نقول حرام الصلاة جالسة، لأن السلام صلى قائما، قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وأنه قد صلى جالسا على الراحلة وإن كان على الإباحة، لكنه بيّن لنا دفع توهم الحرم، لأنني لو رأيت رجل يصلي جالسا قلت حرام، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقال صلي قائما، فإن كان في سيارة قلنا له لك أن تصلي على الراحلة جالسا لكن في النافلة. أيضا ما يستفاد من الأفعال تدل على الإباحة تقوية دليل الجواز، تقوية دليل الجواز، كأكل الميتة من البحر، يجوز أكل ميتة البحر ولا لا يجوز؟ يجوز أم لا؟ أكل الميتة بالإجماع حلال، وأكل ميتة البحر مستيقظين، أكل الميتة بالإجماع إلا ميتة البحر. لما جلسوا شهرا يأكلون في العنبر، من أبو عبيدة بن الجراح ومن معه، لما أتوا بالبقايا للمسلم ماذا فعل؟ أكل. وأكل النبي له تأكيدا هذا إباحة أم وجوبا أم استحبابا؟ إباحة. الأكل من السمك، الأكل من الطيبات إيش؟ إباحة. إباحة لكنها استفدنا منها حكما شرعيا وهو تأكيد الجواز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذوا السهم على الرقية قال وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة تأكيدا على جواز الحكم. وأيضا من ذلك مسألة دلالة الجواز ومنع ظن التحريم، دلالة الجواز ومنع ظن التحريم، بمعنى أمر حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم ثم جاء في بعض الأحيين فعله، فهذا الفعل دل لنا على الإباحة في حالة خاصة في هذه الفعل. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وأن تذهب إلى الصلاة، صحيح، ولكنه لما سلم من الركعتين وقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أن نسيت، ماذا فعل؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وجاء ثم شبك بين أصابعه. هذا على الجواز أم ليس على الجواز؟ إنسان جالس يفكر يأخذ برأسه يأخذ بلحيته يشبك أصابعه، هذا على الإباحة. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، فلما شبك دفع لنا توهم التحريم، لأن عندنا الأصل في التشبيك عند الصلاة التحريم، فلما شبك في هذه الحالة وهو يفكر ويتذكر قلنا هذا التشبيك فيه دلالة على أو تأكيد على الإباحة. هذا بالنسبة لما يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الإباحة. يبقى لنا الكلام على بيان الفعل بالكراهة والحرمة، وهذه إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول قدر الإمكان أن نفصل القول فيها مع ضرب الأمثلة.